روفيا وسناني وفجي ضمام حاني زور مكاني نشاهدك بعياني يا الباهي مصباح زين. روفيا وسناني وفجي ضمام حاني زور مكاني نشاهدك بعياني يا الباهي مصباح حبك وسناني من زوج في كناني حاصد هاني ومن الكمير بداني تركني في شدة محين ما رفق بالحاني لثان انشجاني زاد دهاني متقباني راني في الحشانة ليها تسكين دلغل بداني ميصور ما فداني لي داني ولا انظر لحزاني وش فاطرة الجسم وهم كيف نعمل هاني دون سقام ثاني لا فتماني نقول في تبياني ليك يا بدري لا تني ويك يا مساني ومشي دمام هاني ظلم تاني جهد بعياني يا الباهي مصباح زين. الغرام سباني بعد جفافناني ما هناني هواك طول زماني بالهواك المسقوم النين العقل حيراني والصدق ما انثاني في ديجاني مفرد وصهراني في مكاني مدة وسنين هالواد مزاني ودفقاني جفاني كاويداني ولا حبيب وقاني نضل تايه والقلب حزين والهوان صراني جمر الجفاز قاني فيه جراني يزيدني بلعاني ما يلو عني قلب حزين يا الباهي مصباح هاني والفقد ما انساني زاد داني وبالفراق جلاني رامج فني من القلب حريم والوصل عاداني والقرب ما كفاني زاد كواني من ما دناني عن قضايا ما عندي لين صابر التمحاني توبت ما كساني ذيك ايماني تكملوا يتقاني الى تشوف بهاك اللحظين اطهج سلواني ويشاهدوا عياني سر الغاني زين كل حساني ولا يدير مزارك تمكي ويا مسهلي جيب هالهاني زور تاني شادك تلياني يا الباهي مصباح بكرانا هاني ونصولهم قراني لا اختلاني وصيف لك سوداني عن وصيدك ما عندي وين طاعتك ترضاني والقرب في شاني لي سخفاني إلى القات رضاني نفوز ما نبقى بين وبين بجفا مضامي وضحيتك تراني كاورشاني نبردو يرقاني والهوا حملو حمل رزين إلى خفيت علاني دمع الضما وراني قول لساني نكرو فوزاني كان تعطف عند المسكين يا مسكين وشير مهراني زور كاني شاهد برياني يا الباهي مصباح سين الرباني سخاو كون داني سي غوزاني وزورني لمكاني اوليك نسجد في الحين الوفا يلقاني وتناك ما خطاني امن مكاني نسير لك عجلاني في نظامي نقسم بيمين غير كسلطاني في الخلق ما هواني أني حاني أرضاك مالو تاني اغنيني عن ما أصيم بالوتر والغاني والطر والقياني بالصبيهاني نقيم فرجة هاني على الرضا في بساطي الحصين يا مساني يا الباهي مصباح سي يا لا لا يا لا لا وتنايحو غصامي في بستاني قطفت زهر ثناني من وفاك سود اللحظين يا البدر الثاني يا راس خيل معاني اضحاني بحلتي وسغاني العفو يا ابو عقل رزين بيك في عنواني نختم طرزي تاني من تفطاني والسلام وفاني الودبا وهلال مبين جول في ميزاني يا من صغال حاني دي الحاني وهلب تعدياني حامل عليهم سيفتين كبيرهم رهباني في الحرب ما لقاني ثاني داني مقدمو شيهاني واسمي في زجوتين فاس في دهقاني يدي على ديماني صرف سقاني حبيب ضي عياني صلاع انت جدخلي يا مستاني وصير مرحاني زرتاني شاكتاني يا الجاهي مصباح يا مستاني وصير مرحاني مصباح يكمل فرحي وسلواني ويعود في مكاني ساقي غني ضياع يعني ذات الحسن مضرا يكمل فرحي وسلواني ويعود في مكاني ساقي غني ضياع يعني ذات الحسن مضرا يكمل فرحي وسلواني الملسع بنار غيواني وانا اللي فناني وجد كناني وكنت هاني من غير حزان وسباب هلاكي شوفت عياني شات من سباني بعد هباني ولو فاني برضاه بان نتقلب فوق جمار نيراني بغصايص وسقاني حين وماني ولو قاني من شر محان هاتم لازم البكاء وسهراني الحوال جاجباني قلبي فاني ومن جفاني دمعي اهتان أجمل رحيل سلواني ويعود فيك كان صارغني لأعلاني بالحسان مدرايك نام رحيل سلواني يا مضرا من بعد هجراني نرجع اللي فداني من الشجاني ندهاني سالي فرحان نغنم ساعة برضاه كرضاني في محافل الغصاني في بستاني سرور باني ضيو ديجان ونقول في لفظي بالغاني انت دوا بداني يا وسناني حيل فاني ونكر قبان وسقيني شرب مدام كيساني ونشد لي وزاني من تفناني دما فناني باحت للحان ذاك المال رحيل سلواني ويعود فيهم كان يصاري غالي يا عيالي ذا حسان من فرحي وسلواني جسمي بالحب رهيف يرقاني وسقامي كساني حين داني كما دهاني بحر التهان ناقرت جراح لسون عدياني حساد لامعاني في تمحاني بدامحاني قلو ميان ونكافي له الشر بحساني ويبوح لي لساني بدهاساني الإنساني تاج الغزلان مكمول الزين لا يلو تاني عمرو لأخطاني شادو طاني من عطاني العهد وخان رايك يا رحيل سلواني ويعود فيك تاني صاغراني مدرايك ما فرحي وسلواني سيدنا من صار مشهر وجرح كناني بن بال ساحراني سحر سراني وفي بداني قوس الحجبان وجبين هلال بضارت وساني وخدود وردقاني في اليتقاني مشوقاني كملي هيمان والانف خلال وخال سوداني مشمور عن فتاني قهر دهاني ولاحتاني سهم في الكنان هاد الشي جاف وصاف سلطاني والغير ما هواني بعد قواني دماك واني بنهج نقصان وسلام الله المصاب حزماني قدوات المعاني بيهم عاني الرفاني بلاز وشان واسمي واضح تمام عنواني الغراب لي وفاني من وفاني دماش فاني ليش قران ينصر بندوع الجامع أدياني حساد مناني حبر زماني على دماني رايس قرصان